ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون المقصود بهم المرجئة. نعم. لو زال من الإسلام خصلة واحدة أو أربع خصال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام. طبعا هذا بخلاف الإيمان عندهم، وهذا تناقض. نقول لهم لماذا فرقتم في تجزئة الأعمال بين الإيمان والإسلام؟ الإيمان يتشعب كما أن الإسلام يتشعب، فلماذا فرقتم؟ فقولهم هذا ينقضه قولهم في الإيمان. نعم. وقد روى بعضهم أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام لا عن الإسلام، وهذه اللفظة لم تصح عند أئمة الحديث ونقاده، منهم أبو زرعة الرازي ومسلم بن الحجاج وأبو جعفر العقيلي وغيرهم. وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب، فاسم الشجرة يشمل ذلك كله، ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة، وإنما يقال هي شجرة ناقصة أو غيرها أتم منها. وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمراد بالكلمة كلمة التوحيد. طبعا لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. نعم. وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب، وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة منه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمسلم بالنخلة: ولو زال شيء من فروع النخلة أو من ثمرها لم يزل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية، وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر. ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا، مع أن الجهاد أفضل الأعمال. وفي رواية أن ابن عمر رضي الله عنه قيل له: فالجهاد؟ قال: الجهاد حسن، ولكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرجه الإمام أحمد. طبعا الجهاد فاضل، لكنه لا يدخل في أركان الإسلام، فهو بعد أركان الإسلام الخمسة: الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وسائر الأصول الأخرى. هي أصول لها قدرها وقيمتها ولها اعتبارها في الدين، لكن لا يجوز أن ندخلها بأركان الإسلام بغير دليل. نعم. وفي حديث معاذ بن جبل أن رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، وذروة سنامه أعلى شيء فيه، ولكنه ليس من دعائمه وأركانه التي بني عليها، وذلك لوجهين: أحدهما أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء، ليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان. والثاني أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر، بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبق حينئذ ملة غير ملة الإسلام، فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد. بخلاف هذه الأركان فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك، والله أعلم. طبعا ما يتعلق بفرضية الجهاد، من المعلوم عند أئمة السلف وعلماء الأمة المعتبرين أن الجهاد فرض كفاية على الأمة عموما، وأنه ما ينتقل إلى فرض العين إلا بأمور: أولها إذا دهم أحد من الأعداء بلاد المسلمين وصار الجهاد فرض عين على القادرين من أهل هذا البلد وليس سائر البلاد الأخرى، وكذلك إذا استنفر إمام المسلمين طائفة من المسلمين ممن تتوافر فيهم الشروط حسب الاستنفار صار الجهاد فرض عين عليهم، وهكذا. ففرض العين يتعين بالحادث الذي تسبب في الجهاد وبنوعه وبمواصفاته وشروطه. أما ما يقوله بعض الجهل الآن من أن الجهاد فرض عين على جميع المسلمين اليوم، فهذا في الحقيقة أمر غريب جدا وبعيد عن فقه الإسلام. نعم، البلاد التي دهمها عدو من بلاد المسلمين يبقى الجهاد في تلك البلاد فرض عين على القادرين ممن توافر فيهم الشروط، ومن تعين عليه الجهاد من المسلمين وإن كان بعيد بوصف من الأوصاف قد يكون في حقه فرض عين. أما أن يعلن كذا على الملأ ويستفز الناس من غير رشد ولا هدى، من غير معرفة ولا فقه، أن يستفز الناس بهذه الطريقة التي لا رشد فيها، استفز المراهقون والمتحمسون أصحاب العواطف غير المنضبطة بغير انضباط شرعية، فهذا أمر يعتبر افتيات على الدين وخروج عن مقتضى منهج السلف كما هو معروف. لما قاتل أبو بكر مانع الزكاة؟ هذا يعني الكلام فيه كثير، والأظهر والله أعلم أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة لأنهم ذو قوة ومنعه، ليسوا أفراد، يعني جملة من الناس ارتدوا في هذا الباب، يعني منعوا الزكاة وأنكروها، أجمعوا اتفقوا على منعها وإنكارها، وأبوا أن يطيعوا ولي الأمر في هذا الأمر. ولو كان أفراد لاختلف الحال والله أعلم، لكن ما دام مجموعة كلهم أصروا على منع الزكاة وجعلوها ليس من الإسلام وربطوها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي زعموا أنها ليس عليهم شيء في هذا الركن، فمن هنا كان لابد من قتالهم. ثم أنهم أهل الردة ليسوا فقط مانع للزكاة، منهم مانع الزكاة، ومنهم من ارتد عن أمور أخرى من الدين، ومنهم من ارتد عن الدين كله، ومنهم من طاع الدجالين والكذابين، كانوا درجات من ضمنهم مانع الزكاة. لكن الذي باشروا فيه ولي الأمر وهو أبو بكر هو منع الزكاة، عندما أرسل جباة الزكاة يجبون الزكاة، فربطوا الزكاة بالصدقة وجعلوها وزعموا أنها ضريبة وأنها ليست إلى آخره، فكان شعارهم منع الزكاة. وإلا فالأمر أوسع من ذلك، بمعنى أنه يدخل فيهم من ارتد عن الدين بالكلية، ومنهم يدخل فيهم من رجع إلى العصبية ومن إلى آخره. كونه يرى تركها ناقض أو يرضى، هذا خلاف في الصحابة أنفسهم، هل ترك الزكاة ناقض؟ خلاف بين الصحابة، لكن الصحابة اتفقوا على القتال لأنه من كان بهذه المثابة يقاتل ولو لم يرتكب ناقض، إذا منع الزكاة ركن من أركان الإسلام يقاتل حتى لو لم يقال بأنهم ناقضوا. وكثير من يقتلون حدا لا يلزم أن يكون عملهم ناقض، لا يلزم أن يكون عملهم ناقض، فالبغاة والخوارج والمفسدين في الأرض وإلى آخره، أكثرهم ليسوا من يعني ارتدوا عن الدين، ليسوا ممن ارتدوا عن الدين، ومع ذلك وجب قتالهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم إما على حد من الحدود أو حرب كما يكون من البغاة والمفسدين في الأرض ويكون من الخوارج، فهؤلاء يجب قتالهم وهم مسلمون ليسوا كفار، وما عملوا بناقض للإسلام. هذه الأمور يا أخوان تحتاج إلى شيء من الفقه، والتأكيد عليها مهم، لأنه أرى كثرة الخلط والخبط في هذه المسائل، خاصة عند صغار طلاب العلم وصغار الشباب، ما عندهم منهجية في تناول الأمور، يظنون أن كل من عمل بمكفر يقتل، والعكس كذلك، منهم من يظن أنه لا يقتل إلا من وقع في ردة، لا هذا ولا ذاك، كل هذه الأمور لها ضوابط شرعية معروفة في النصوص، معروفة في منهج السلف من عهد الصحابة، عند عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا، معروف عند أهل العلم عند الراسخين. يقول قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أو لا نصيب له أنه خرج من أركان الإسلام، لا ما يلزم، هذا من ألفاظ الوعيد، لكن مع ذلك إذا أخذناه بالنصوص الأخرى فإن النصوص تفسره. وعمر قال هذه الكلمة عندما قيل له الصلاة الصلاة وهو في جرحه، كان ساعة يغمى عليه وساعة يصحو، فلما صح قال له الصحابة الصلاة الصلاة، قال لا حظ لا نصيب للإسلام لمن ترك الصلاة في الإسلام لمن لا نصيب، فيعني بذلك إما أنه يترك يعني يخرج من الإسلام بالكلية إذا كان تركها كلية، أو أنه من ألفاظ الوعيد إذا كان تركها وقتا وصلها وقت. الكلام مجمل، كلام عمر مجمل، يقول بعضهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هل هذا على الإطلاق؟ هذا هو الأصل، لكن إيش معنى على الإطلاق؟ معنى لا يتخلف منه حكم؟ لا، قد تتخلف بعض الأحكام، وينبغي أن نفهم أن أغلب الأحكام العامة والقواعد العامة لها استثناءات، أغلب الأحكام العامة مبنية على غلبة الظن، على غلبة الحال، على غلبة العدد، على غلبة الحكم، ولا يعني ذلك أنه لا يخرج منها مفردات التصرفات أو مفردات الأعمال أو الجزئيات أو الأعمال الشاذة، فالشاذ والنادر لا حكم له، فهذا القاعدة السليمة في الجملة، ومع ذلك قد تخلف في مسائل معدودة أو غير معدودة، ولا يضر ذلك بأصل الحكم والقاعدة، كما قلت هذه في كثير من الأحكام القطعية، وحتى الإجماعات والأصول والقواعد التي تعتبر متفق عليها عند السلف فإنها لها استثناءات، والاستثناءات لا تنقضها ولا تقوم حجة في نقضها كما يفعل كثير من المبطلين. يقول وهل ما لا وما لا يتم الركن إلا به فهو في منزلة الركن؟ إيش معنى منزلة الركن؟ لا، قد لا يكون في منزلة الركن، بدليل أنه قد يسقط هذا الواجب لعذر ولا يسقط الركن. فالطهارة بالماء قد تسقط إلى التيمم، قد تسقط بالكلية لمن لم نستطع أن يمم إطلاقا، من لا عنده حركة، ليس عنده من الحركة إلا حركة عينه، ويسمعنا ونقول له صلي فيصلي برموش عينه، هذا لا يستطيع أن يقوم بأكثر الواجبات ولا تسقط عنها الصلاة، وهكذا. فليس ما لا يتم الركن به فهو في منزلة الركن من كل وجه. هذا رجعنا إلى كتاب، يعني كتاب الساعة، وقيل في أشراط الساعة الكتب التي ذكرتها قبل الدرس قبل الماضي والذي قبله، يقول هل من علامات الساعة حرب هرمجدون، وما مدى صحة الأحاديث التي ذكرت في هذه الحرب؟ وين هي هذه الحرب؟ على حال هذه ما هي إلا أوهام وظنون، ولا ينبغي أن نتبع الخراصين. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. على أي حال، أيضا جاء وصف هذا الكتاب بأنه في حقائق في سؤال سابق، فأنا أحذر الأخوة من الوقوع في حبائل هؤلاء المتخرصين، لأنهم فعلا يلبسون ويأتون بما يشبه الحقائق، حتى أن القارئ غير المختص تأسره هذه التكهنات وتركيب الأحداث المعاصرة على أشراط الساعة بالأسماء والأحوال. هذا كله يا أخوان تخرص، قد يقع بعضه وقد لا، قد يصدق بعضه وأكثره لا يصدق، والذي يصدق يبقى على غلبة الظن، لأن أخبار الساعة موجودة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، كل ما بين وقت وآخر يظهر خبر. حتى العلامات كما ذكرت لكم غير الكبرى قد تتكرر في التاريخ، فالتطاول بالبنيان حدث في عهد الصحابة والتابعين، متأخرة الصحابة والتابعين وتابعيهم في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، كله حصل فيه تطاول. وهكذا كثير من أشراط الساعة الصغرى تتكرر حسب أحوال الأمة، الغربة، غربة الإسلام تتكرر في بعض المناطق وبعض الأزمان وبعض الأحوال. مر الإسلام في بعض القرون، في القرن الرابع، القرن السابع، القرن العاشر، غيرها، مرت الأمة بمراحل غربة عجيبة جدا، غربة تشبه يعني غربة السنة في كثير من بلاد اليوم، بل ربما تكون أشد في بعض البلاد. فإذا النصوص لا ينبغي أن تطبق على عهدنا أو على حادثة أو على يعني حدث كما هو حاصل من أصحاب هذه الكتب الذين هم أشبه بالمرتزقة، نسأل الله العافية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا السؤال ذكر السائل، السؤال يبدو أنه في الدرس قبل الماضي، يقول في أشراط الساعة قال يزيد بن أبي زياد، قال حذيفة رضي الله عنه لسلمان، ثم قال من هو سلمان؟ اظهر لي أنه سلمان الفارسي. وقال أيضا ما المقصود كأنك كنت في نفسي؟ يقصد في ذلك أن العرض الذي عرض عليه هو ما كان في نفسه، فكأنه يقول وافقت ما في نفسي، وافقت رغبتي حينما اقترح عليه أن يبني بناء له بناء متواضعا كالأبنية التي يكون فيها أهل التواضع، بعيدة عن الارتفاع الزايد، بعيدة عن الترف إلى آخره. يقول كأنك كنت في نفسي، كأنك أدركت ما أفكر به وأرغبه. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أراكم ستشرفون مساجدكم، إن صح الحديث، كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. ما المقصود بالبيع؟ البيع هي الكنائس، وهذه الألفاظ تترادف أحيانا، يعني الأصل أن معابد اليهود تسمى بيع ومعابد النصارى تسمى كنائس، وقد يعكس الأمر وقد يسمى كلها بيع وكلها كنائس، يقال كنيسة النصارى وكنيسة اليهود، ويقال بيعة النصارى وبيعة اليهود، والبيعة هي المعبد، وكذلك الكنيسة هي المعبد. ثم قال: هل ارتفاع البيوت 3 أمتار يعتبر غير جائز شرعا؟ لا، ليس المقصود في الحديث أو في النهي عن رفع البناء ليس المقصود به التحريم، إنما هو إشارة إلى الترف، والترف مذموم، وإشارة إلى المبالغة والإسراف، وكل ذلك مذموم، وأن مقتضى التواضع وما تستحقه الدنيا من الحقارة ومقتضى الورع والزهد أن الإنسان لا يبالغ حسب زمانه، وكل زمان وكل حال لها اعتبارها، كل زمان له اعتباره وكل حال لها اعتبارها. فالآن نقيس الأمور بالواقع، فالبيت المتواضع يعتبر قصر عند الأولين، قصر فخم عند الأولين، من نسميه الآن بيوت شعبية مثلا، هذا في بلادنا هنا قبل 100 سنة يعتبر قصر منتهى الفخامة، والبيت الشعبي الذي أكثر الناس يحقره الآن وربما لا يسكن فيه إذا كان قادر على ما هو أجود منه قد لا يسكن فيه، هذا يعتبر قبل 100 سنة من القصور الفخمة. فإذا كل زمن بحسبه وكل حال بحسبها. وهذا سائل يقول: ما الحكمة من قوله وينزل الغيث ولم يقل الغيث؟ لأن المقصود الإشارة إلى وقت نزول الغيث بالتحديد، بالدقيقة واللحظة واليوم، لا يعلم على وجه الجزم، لا يعلم وجه، لا يعلم يعني إنزال الغيث على وجه الجزم متى يكون بالتحديد، وكيف يكون، ما مقداره، وفي أي مكان، ما نسبته في الأرض إلى آخره، ما الذي يجري منه، ما الذي لا يجري، كل ذلك يدخل فيما هو غيب عند الله عز وجل. الناس قد يتوقعون لكن توقعا عاما لا يدخل فيه إدراكهم للتفاصيل، وقد يعلمون من سنن الله عز وجل ما علمهم الله إياه حتى في أمر الغيث. فمثلا في البلاد التي ينتظم عندها المطر مثل كثير من بلاد شرق آسيا ووسط بعض بلاد وسط آسيا وجنوبها وأوروبا أجزاء من أفريقيا، فيها أماكن يوميا في موسم معين يوميا ينزل المطر في وقت محدد على وجه التغليب، وتأتي أشهر شهرين مثلا 3 أشهر 4 في بعض البلاد لا ينزل فيها مطر على الإطلاق أو ينزل نادر. فهذا من سنن الله التي علمها واعتادها الناس وعلمهم الله إياها. لكن كيف ينزل الغيث، في أي لحظة، ماذا يشمل من الأرض، ما مقداره، هذه تبقى في علم الغيب. إذن وينزل الغيث المقصود به جميع أحوال تنزل الغيث من حيث الزمان والمكان والوقت والحال والمقدار، فتحديده على جهة يعني الضبط لا يعلمه إلا الله عز وجل. وكذلك بقية الأمور التي وردت على أنها من علامات الساعة، من الأمور التي استأثر الله بعلمها، يبقى منها أحوال قد يطلع الله عليها بعض خلقه، فما اطلع عليه الخلق لا يكون من ضمن الغيبي، لكن يبقى منها ما هو غيبي. كل الأمور 5 يبقى منها جوانب عظيمة جدا غيبية، وما أطلع الله عليه عباده بفراسة أو بعلم أو بوحي بالنسبة للأنبياء فهو قليل جدا حتى من هذه الأمور 5 إذا ما بقي في علم الغيب. ثم ذكر أن الأمة تستعد لجهاد النهار بجهاد الليل. نعم، حق، ما ينبغي أن تستعد للجهاد بالجهاد النفس والجهاد المعنوي وباستمساك بدين الله وشرعه وإعداد الأجيال. ثم يقول: ألا ترى أن المساجد، إعداد المساجد بالشكل المطلوب، أن عدم إعداد الاعتناء بالمساجد بالشكل المطلوب يصرف الناس عنها؟ والله هذا يعني أمر قد لا يقر على إطلاقه. الناس قد تميل نفوسهم، بعض الناس تميل نفوسهم إلى البهرجة والزينة والفخفخة فلا يجارون، لكن أيضا ما تكون المساجد على وضع يكون فيه إهانة لها بحسب حال الناس. فينبغي أن تكون المساجد من حيث العناية بها ومن حيث تجهيزها مثل البيوت، لكن تجهز تجهيز يتناسب معها، فلا يكون من تجهيزات المساجد ما يلفت الأنظار، ما يكون فيها ما يصرف الناس عن الصلاة، ما يكون فيها ما من الأضواء والزينات والزخارف ما يلهي المصلين، لكن من حيث الفخامة وقوة الإعداد وجودة البناء وهذا مطلوب، المساجد ينبغي تكون أحسن من البيوت من هذه الناحية، لكن المحذور هو ما يلهي عن الصلاة ويشغل، وما يعتبر من متاع الدنيا المتاع الخالص، هذا لا ينبغي أن يعني يبالغ فيه في المساجد. والآن نبدأ درس الحديث الجامع العلوم والحكم، وصلنا الحديث الرابع، حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق والمصدوق، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، من القارئ؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. أحسنت. قبل أن نشرع في شرح الحديث، أحب أن أشير إلى أمور مهمة تدور حول هذا الحديث العظيم. هذا الحديث عمدة في تقرير القدر، وهو صحيح وجاء من طرق وألفاظ كثيرة، وتلقته الأمة بالقبول، وما أنكره إلا أهل الأهواء، وعلى رأسهم القدرية، القدرية الأولى والقدرية الثانية المعتزلة، لأنهم يرون أن الأمر غير مقدر، وأن الإنسان هو الذي يقدر أفعاله لنفسه، وأن لو قلنا بتقدير الأمور على العباد، الشقاء والسعادة والهداية والضلال وغير ذلك بزعمهم، لقلنا أنهم جبروا، ويزعمون أن الإيمان بالقدر جابر، وهذا انتكاس في الفهم، فإن الله عز وجل حينما قدر هذه المقادير العامة والمقادير الخاصة، ومنها مقادير كل إنسان بأن يكتب في صحيفته يوم ينفخ فيه الروح 4 أمور، هذه الأمور لا تعني أن الإنسان جبر على جهة الجبر، بل تعني أن الله عز وجل عالم بما سيفعل الإنسان، فقدر عليه ما علم سبحانه بسابق علمه أنه يفعله. فالهداية والإضلال والشقاوة والسعادة والحكم على الإنسان بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة، والحكم له بالجنة أو بالنار، كل ذلك مبني على علم الله ماذا سيصنع هذا الإنسان، وأن الله عز وجل ابتلاه بالشر والخير، كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وأن هذا الابتلاء كائن على الإنسان بعد أن يعقل ويكلف، وأن تقرير المصير مبني على علم الله ماذا سيفعل هذا الإنسان، هل سيسلك طريق الهداية أو يسلك طريق الشقاوة، وليس على سبيل الجبر. والدليل على هذا أن هذه الأمور المقادير محجوبة عن كل إنسان، لا يستطيع إنسان أن يعلم مصيره ولا مصير غيره على جهة الجزم إلا ما جاء به الوحي، فما دام الأمر محجوب، وهذا الخبر لا يعني أن الإنسان عرف مصيره، إنما هذا الخبر يعني أن هذه مقادير تكتب لكنها تبقى سر، فالقدر سر الله في خلقه. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور: الهداية والإضلال والشقاء والسعادة، وأنها مكتوبة على الإنسان، قالوا: فيما العمل يا رسول الله؟ قال: لماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ كيف نعمل؟ ما دم الإنسان كل مقدر عليه مصيره مسبقا، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال أولا اعمل، قل، قال اعملوا، ثم قال كل ميسر لما خلق له، بمعنى اعملوا اجتهدوا، وعلى قدر الإنسان، قدر اجتهاد الإنسان يتيسر له طريقه الذي قدره الله عليه. هذا أمر. الأمر الآخر أن الحديث أشار إلى بعض أطوار الخلق، وأطوار الخلق سترد في آية قادمة، هي سبعة، ورد بعضها في الحديث هنا وبعضها في أحاديث أخرى، وأجملتها الآية، هي سبعة أطوار. الطور الأول كون الإنسان من تراب، من طين، ثم الطور الثاني كونه نطفة، والنطفة هو الماء الصافي المني، ثم من علقة، والعلقة دم غليظ بداية التخلق بعد الماء، ثم من مضغة وهي لحم، قطعة لحم تتكون فيها مكونات الخلق الثاني التالي، مكونات العظام واللي هي قطعة لحم، ثم بعد ذلك يكون عظاما، تتكون العظام فيه بعد أن كان لحما، هذا الطور الخامس. الطور السادس تكسى العظام لحم، يعني يكتمل خلقه بين العظام واللحم، ثم بعد ذلك ينشئه الله خلقا آخر متكامل في لحمه ودمه وعظمه وجميع أموره وشعره وجميع مكونات الخلق. فهذه الأطوار السبعة يمر بها الإنسان إذا قدر الله له أن يعيش، وهذه لا دخل لها، هذه كلها خاضعة لتقدير الله عز وجل في ربوبيته، ولا دخل لها بالهداية والإضلال. الهداية والإضلال أمر يتعلق بالقلب والعقل والعواطف، وما يوفق الله فيها الإنسان إليه من الخير أو الشر. نعم، اقرأ. هذا الحديث متفق على صحته، وتلقته الأمة بالقبول. رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، ومن طريقه خرجه الشيخان في صحيحيهما. وقد روي عن محمد بن يزيد الأسفاطي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقلت يا رسول الله حديث ابن مسعود الذي حدث عنك، فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله غيره حدثته به أنا، يقولها ثلاثة. ثم قال: غفر الله للأعمش كما حدث به، وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش، ولمن حدث به بعده. وقد روى يعني هذا منام، يعني ما يعول عليه من حيث الاعتماد، لا يعتمد عليه. الحديث صحيح بصرف النظر عن هذا المنام وهذه الرؤيا، الحديث صحيح بسنده، وأخذته الأمة بالقبول، وله شواهد وطرق، والحديث لا مراء فيه. لكن يبقى أن السلف أحيانا يعضدون الأحاديث الصحيحة والنصوص الصحيحة من باب الاعتضاد لا الاعتماد، بما يروى من آثار وما يروى من منامات وغير ذلك. فهذا المنام إن صح فهو من الرؤى المبشرات التي تؤيد الحق، لا أنها هي الدليل. الرؤيا ليست دليل أبدا، وإن كانت جزء من 46 جزءا من النبوة، إلا أنها مع ذلك ليست دليل يستقل. إن وافقت الشرع فهي رؤيا صالحة، وإن خالفت الشرع فهي حلم من الشيطان، وإن سماها الناس رؤيا. وعلى هذا فمن إن صحت هذه الرؤيا فقد وافقت الشرع، وتعتبر من الأمور العاضدة التي يؤتى بها من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال. نعم. إيه نعم، لا يتمثل بالصورة، لكن مع ذلك قد يرد، يعني لو تتبعنا سند الرؤيا قد يرد في السند من ليس بعمده أو ليس بثقة، فيكون وضع الرؤيا كذبها على صاحبها، قد يكون وارد. هذا شيء. الشيء الآخر إنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان بصورته الحقيقية، يعني بمعنى أنه قد يعبث الشيطان ببعض الناس ويرى شخصا على أنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو على صفته، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان يعني على صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية. ولذلك إذا رأى أحد من الناس رؤيا منكرة وقال رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تكون رؤيا تؤيد فسق وفجور وتؤيد ظلم أو تؤيد بدعة، فلنرجع إلى الرأي ماذا رأى. فغالبا إذا كان بل الأصل أنه إذا كان جاءت الرؤيا مخالفة للشرع ويدعي صاحبها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمامنا أحد أمرين، إما أن يكون كاذب وهو الغالب، وإما أن يكون رأى صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاءنا واحد وقال مثلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا من البدع، قلنا له صفه، ربما يقولنا رأيت رجلا معتنقا سبحة أو لابس بنطلون وكرفته أو حالق لحيته، ويبدو يعني يشعره الشيطان بيعبث به بأنه هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من شرط رؤية النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يتمثل بها الشيطان أن تكون على صفته صلى الله عليه وسلم، وصفته معلومة، فإذا اختلفت الصفة دل أن هذا من عبث الشيطان. وقد روي عن ابن مسعود من وجوه أخر، فقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، قد روي تفسيره عن ابن مسعود، روى الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود قال إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر فتمكث 40 يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة، قال فذلك جمعها، خرجه ابن أبي حاتم وغيره. يبقى هذا أيضا من الآراء، هذا رأي وليس مرفوع، يعني ليس من الحقائق الشرعية، هذا اجتهاد من صحابي، قد يوافق الواقع وقد لا يوافقه، وقد يكون استأنس ب يعني الإسرائيليات ونحوها مما لا يصدق ولا يكذب، فإن وافق الشرع ووافق العلم صدقناه، وإن خالف الشرع وخالف العلم فنقول هذا من الرأي الاجتهاد الذي لم يوافق الصواب. نعم. وروي تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخر، فخرج الطبراني وابن منده في كتاب التوحيد من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء ركبك. وقال ابن منده إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما. هذا كسابقه، يعني يظهر لي أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ، والله أعلم. نعم. وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني من رواية مطهر بن الهيثم عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده يا فلان ما ولد لك؟ قال يا رسول الله وما عسى أن يولد لي؟ إما غلام وإما جارية. قال فمن يشبه؟ قال من عسى أن يشبه؟ يشبه أمه أو أباه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولن كذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم، أما قرأت هذه الآية في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال سلكك. وهذا إسناد ضعيف، ومطهر بن الهيثم ضعيف جدا. وقال البخاري هو حديث لم يصح، وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه أن أباه لم يسلم إلا في عهد أبي بكر الصديق، يعني أنه لا صحبة له. ويشهد لهذا هذا يعني السياق أيضا والمتن فيه نكارة من حيث سوء الأدب في الحوار، يعني صيغة الحوار لو كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي غير لائقة، لأن الجواب جواب غير مؤدب حينما قال وما عسى أن يولد لي، كأنه ينكر السؤال، إما غلام وإما جاره. قال فمن يشبه؟ قال من عسى أن يشبه. يعني ما أظن يعني العرب بفصاحتهم وأيضا الصحابة بأدبهم أن يكون هذا جوابهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون كسائر جواب كجوابهم لسائر الناس. فلذلك يظهر أن هذه أيضا من علامات ضعف الحديث، إضافة إلى أن السند ضعيف. لكن نسيت مسألة في الحديث السابق، وقد يعني جود إسناده بعض الأئمة، ومع ذلك لا نجزم بصحته، إنما فيه إشارة، لأنه حتى إذا ما صح حديث أو أثر لا يعني أنه ليس فيه فوائد. كثير من الأحاديث والآثار التي لا تصح أو أسانيدها ضعيفة تتضمن حكم وفوائد أحيانا، وهذا أمر يجب أن يتنبه طالب العلم. كثير مما هو ضعيف مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير مما هو ضعيف أو لم يثبت عن السلف، نجد في ثناياه حكم وفوائد ومعلومات مفيدة جيدة، فنأخذها وندرسها لا على أنها حديث إذا ما صحت أو أثر، لكن على أنها حكم وفوائد. ففي النص السابق قوله فإذا كان يوم السابع جمعه الله، وقد وردت أيضا آثار أخرى تدل على ربط تحولات الخلق بالأسابيع في آثار أخرى، وجاء العلم الحديث الآن يصدق هذا. الآن أكثر الأطباء المختصين بالأجنة ومختصين بالمواليد يضبطون أحوال الجنين بالأسابيع، وهذا ناتج إلى أنهم يرون أن كل أسبوع يكون فيه طور غالبا من الأطوار، ولا تتنافى مع ما جاء في الحديث. ما جاء في الحديث يطابق العلم، خاصة حديث ابن مسعود والحديث الأخرى التي صحت من أطوار التكوين من 40 إلى 80 إلى 120. هذه الأطوار تتخللها أسابيع، والتخلق من طور إلى طور أيضا يكون مراحل. يعني مثلا 40 الأولى تحدث فيها أطوار للخلق، ثم ينتقل فيها من طور كبير إلى طور آخر. فعلى هذا العلم الآن صدق تقسيم أطوار الإنسان إلى هذه الأطوار التي مرت في الحديث، ولا يزال العلم يعني يزداد يقينا أو يزيدنا يقينا يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية العلمية، ولا فهو يقين قطعا، لكن مما تبين من ناحية العلمية. فإذا الإشارة إلى الأسبوع فيها يعني دلالة على أن الأولين أدركوا بعض هذه الأمور، وأنهم عرفوا أن بعض الأطوار التي تكون من خلال الأسابيع ثم من خلال 40ات التي ذكرها في الحديث. نعم. ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ولدت امرأتي غلاما أسود لعله نزعه عرق، وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 يوما، والعلقة قطعة من دم. ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني 40 يوما، والمضغة قطعة من لحم. ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل 40 منها يكون في طور، فيكون في 40 الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يوما ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه 4 كلمات. وقد ذكر الله في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار، كقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وذكر هذه الأطوار 3 النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة من القرآن، وفي موضع آخر ذكر زيادة عليها فقال في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الأطوار السبعة ذكرت في هذه الآية، ذكر أولا السلالة من طين يعني من تراب، ثم ذكر النطفة وهي الماء، ثم ذكر العلقة وهي مضغة الدم، ثم ذكر المضغة وهي اللحم، ثم ذكر العظام وكسوه عظاما ولحما اللي هو الخلق الذي يكون فيه تكامل الجسم، ثم أنشأناه خلقا آخر وهو عندما يشتد الإنسان ويتكامل تكامل خلقه من كل جهة. فيما يتعلق بالإضافة السورة، يعني يجوز أن نقول سورة المؤمنين من باب الإضافة، ويجوز أن نقول سورة المؤمنون من باب حكاية أصل السورة على أساس أنها يعني علم، فيجوز هذا وذاك، بمعنى أنه لا يعتبر خطأ من الكاتب حينما قال فيها سورة المؤمنين على الإضافة، هذا صواب وذاك صواب. نعم، بالرفع وبالإضافة بالجر. نعم، أصل خلق الإنسان مقصود به آدم، لأنه المعروف أن آدم هو الذي خلقه الله من تراب وطين، ثم بقية الخلق تبع له، ولا يعني أن كل إنسان مر بالطين بمرحلة الطين. مرحلة الطين والله أعلم هي في خلق آدم أبو البشر، هذا الذي يظهر والله أعلم. ومع ذلك فإن العلم أثبت أيضا أن من مكونات الخلق الأولى ما هو من مكونات الطين، لكن ترجع والله أعلم إلى أصل الخلقة الأولى، خلقة آدم. نعم، يظهر والله أعلم أن المقصود بالتراب قبل أن يمزج بالماء، فإذا مزج بالماء وصار لينا صار طين، فالطين مرحلة من مراحل التراب، فقبل أن يضاف إليه الماء تراب سائب غير متماسك، فإذا يضيف إليه الماء والرطوبة أو أي شيء رطب صار طين، صار لزج. نعم، فهذه سبع تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. وكان ابن عباس يقول: خلق ابن آدم من سبع، ثم يتلو هذه الآية، وسئل عن العزل فقرأ هذه الآية ثم قال: فهل يخلق أحد حتى تجري في هذه الصفة؟ وفي رواية عنه قال: فهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق؟ وروي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلي عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا العزل فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى. فقال علي: لا تكون موؤودة حتى تمر على التارات السبع، تكون سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر: صدقت، أطال الله بقاءك. رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف. وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف. الناس قبل أن تتقدم العلم ويوجد وسائل لمنع الحمل كانوا قد يضطرون أحيانا إلى العزل، وقد يكون عن رغبة وليس ضرورة. أما إذا كان العزل المقصود به أن الإنسان أن الرجل إذا جامع زوجته لا يقذف المني في رحمها، إنما يقذف المني خارج لئلا يكون التلقيح فيكون الحمل، هذا العزل، أو هو أعظم أو أبرز صور العزل. فكان الناس قد يعني يضطرون لهذا إذا كان هناك مبررات شرعية، كان تكون المرأة لا تتحمل الحمل يضرها ذلك أو غير ذلك من الاعتبارات المشروعة، وهذا نادر. لكن إذا كان الإنسان يعزل لمجرد منع الولد تشهي أو خوف من كثرة الولد أو فهذا أيضا فيه تفصيل. فإن كان العزل يعني خوف على مستقبل الإنسان من حيث رزقه وتربيته وتدبير شؤونه فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل تولى عباده، والله أمرنا بالتكاثر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن يباهي بنا الأمم، تزوج الولود الودود. فالتكاثر مطلوب من المسلمين، ولا ينبغي المسلم أن يمنع الولد لمجرد خوف كثرة الولد من باب أنه يخاف من نفقتهم أو يخاف من تربيتهم أو يخاف من أمور هي تتعلق بما كفله الله لعباده. هذا غير مشروع، وهو والراجح أنه غير مشروع ابتداء، حتى العزل من أجل هذا الغرض غير مشروع، لأنه يتنافى مع الغرض الشرعي والحكمة الشرعية. لكن هل هو حرام أو أنه مكروه؟ ثم متى يحرم؟ هل هو يحرم في البداية عند العزل، أو أنه إذا تخلق الإنسان، إذا تخلق الجنين؟ متى أيضا نجزم بتحريم نزع الجنين، إنزال الجنين إلى آخره؟ فهذه أمور تفصيلات فقهية، يعني ملخصها أنه إذا تكون الإنسان في الرحم، إذا تكون المخلوق في الرحم وتبين أن المرأة حامل، فإن كان إسقاط الحمل لضرورة معتبرة تترجع إلى صحة المرأة أو لأي ضرورة يقدرها أهل العلم جاز إسقاطه ما لم تنفخ فيه الروح، هذا هو الراجح. فإذا نفخت فيه الروح يبقى على الحكم حكم اضطراري، يعني لا يجوز إلا في حالات لا يسأل الناس فيها خيار، ما عدا ذلك يبقى الأمر يعني بين المنع والإجازة وبين الكراهة والتحريم عند الفقهاء. نعم. قد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف، لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية، وإنما تسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل: لا عليكم ألا تعزلوا، إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها. وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه، لأنه ولد انعقد، بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدا. يعني يقصد بعد 40، قبل 40 ينعقد لا ينعقد، فعلى هذا القول أنه يجوز، وبعد 40 لا يجوز. بعضهم ربطها 80 وقالوا بعد 80 لا يجوز، وبعضهم أيضا علق أحكام النفاس وكذا 80 أيضا، وبعض أحوال المتعلقة بالسقط حيث دفنه وتغسيله بعضهم ربطها 80، وبعض أهل العلم ربطها 120 نفخ الروح. وغردت نصوص تدل على أن نفخ الروح يكون على مرحلتين أيضا، هناك نوع من الروح تكون قبل 120، قبل الأربعة أشهر الأولى. نعم. وقد ورد في بعض روايات حديث ابن مسعود ذكر العظام، وأنه يكون عظاما 40 يوما. فخرج الإمام أحمد من رواية علي بن زيد: سمعت أبا عبيدة يحدث قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تغير، فإذا مضت 40 صارت علقة، ثم مضغة كذلك، ثم عظاما كذلك، فإذا أراد الله أن يسوي خلقه بعث الله إليه ملكا. وذكر بقية الحديث. ويروى من حديث عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم تكون 40 ليلة، ثم تكون علقة 40 ليلة، ثم تكون عظاما 40 ليلة، ثم يكسو الله العظام لحما. ورواية الإمام أحمد تدل على أن الجنين لا يكسى اللحم إلا بعد 160 يوما، وهذا غلط بلا ريب، فإنه بعد 120 يوما ينفخ فيه الروح بلا ريب كما سيأتي ذكره. وعلي بن زيد هو ابن جدعان لا يحتج به، وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق اللحم والعظام في أول 40 الثانية، ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليه ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص ولا ينقص. وظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول 40 الثانية، فيلزم من ذلك أنه يكون في 40 الثانية لحما وعظاما. سنت لحال سيتحدث الشارح عن موضوع آخر في بعد هذا المقطع، فنقف على هذا، لكن قبل أن نتجاوز إشارته إلى 42 ليلة، 42 ليلة، ثم بعد قليل في الدرس القادم سيتحدث عن الأسابيع وأنه الأسبوع الأول، يؤكد ما ذكرته لكم من أن الأطوار يعني الكبرى هي 40ات، 40 يوم، 80 يوم، 120 يوم، هذه الأطوار الكبرى، وأن هذه الأطوار تتخلى لها تحولات، هذه التحولات أيضا تقريبية بدلالة أنه ذكر 42، يعني بمعنى أنه قد يعني بعض الخلق يتكون في 38 يوم، في 37، في 35 يوم، يعني قريب من 40، وبعدها بعد 40. والعرب جرت عادتها أنها في مثل هذه الأمور تكمل العدد، يعني ما كان فوق 5 يضاف إلى الرقم الأصلي إلى 40، يعني فوق 35 يقولون 40، أيضا ما دون 45 يقولون 40. فهذا شيء. الشيء الآخر أنه الأمر على الأغلب، يعني قد يكون تكون بعض الأجنة يزيد عن هذه المدة قليلا أو ينقص قليلا، فالاعتبار للقليل. وأيضا الأطوار التي يتكون فيها أو التحولات التي يتكون فيها الإنسان من حال إلى حال لا تتنافى مع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف، لأنه العلقة نفسها ممكن تتحول تحولات معينة حتى تصل إلى ما بعدها من إلى المضغة وهكذا. إذن قول 42 لا يتنافى مع عدد 40، لأنه هذا أمر تقريبي، وتكون فترة تحول لا يعني تكون على وجه الجزم واليقين دائما كما قلت، تزيد أو تنقص، وهذا في عموم الأعداد التي وردت في الشرع، خاصة الأعداد التي تتعلق بأحوال الخلق حتى في غير مسألة تكوين الجنين. يعني كثيرا ما يكون التعبير الشرعي في العدد يقصد به إما الكثرة ويذكر العدد على سبيل المبالغة، وإما يقصد به التقريب ويذكر على سبيل الأغلب إلى آخره. وعلى هذا يحمل حديث الافتراق، وعلى هذا يحمل حديث شعب الإيمان، وعلى هذا يحمل يعني الإيمان يجوز أنك تقسمه إلى آلاف الجزئيات، لكن الشعب الرئيسية هي 64 أو 70 وهكذا. أقول هذا لأن بعض طلاب العلم خاصة المبتدئين أحيانا يشكل عليهم ذكر مثل الأعداد التي تتعلق بأمور ليست يعني رياضية بحتة كما نسميها، يعني 1+1=2، هذا بالنسبة للعلم الرياضيات المحدد، لكن بالنسبة للأوصاف والأحوال تبنى على التقريب والأغلب، فيكون ذكر العدد أحيانا على سبيل المبالغة أو على سبيل الأغلب أو على سبيل التقريب أو على سبيل إكمال العدد، كما عند العرب تكمل العدد كما قالوا في 30 الذين يعني ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من الدجالين الذين يدعون النبوة، ذكر مرة 30، مرة 27، مرة. فهذا له محامل، من محاملها أن العرب تكمل العدد إلى 10 ولا تقف عندما بينهما، والله أعلم. يقول: قولي ابن مسعود هو الصادق المصدوق، ما مناسبته مع العلم بأن الصحابة والتابعين يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، فما هو إنما هو وحي يوحى. نعم كل مسلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ومصدوق، لكن يظهر لي نظرا لأن الحديث تضمن أمورا في القدر كبيرة، يعني من أسرار القدر الكبرى، وتضمن أمورا تتعلق بمصائر كل إنسان، بمصائر كل إنسان، وهذه الأمور أيضا يعني قد ينكرها أصحاب الأهواء والبدع. وإن كان ابن مسعود رضي الله عنه توفي قبل ظهور القدرية، لكن يظهر لي والله أعلم أنه عرف من خلال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يكذب بالقدر، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك طوائف من الأمة تكذب بالقدر، ولابن مسعود لا شك أنه بلغه ذلك، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق لتأكيد هذه الأمور العظام الكبار التي هي غيب خالص، وأيضا لتحسب من سيخوضون في القدر، تحسب الرد على من سيخوضون في القدر، فتأكيد الصدق والمصداقية في مثل هذا لها مناسبة، والله أعلم. يقول ادعى بعض الأطباء في قضية تحديد النسل هل هو ذكر أو أنثى، وذكروا تجارب قاموا بها حيث ذكروا أيام الجماع ما فيه الولد إلى آخره. طبعا يعني التجارب ليست قطعية، قد يجرب الناس أحوال يغلب فيها أن يكون الذكر أو يغلب أن يكون فيها الأنثى، هذا على جهة التغليب لا على جهة اليقين، وجهة التغليب تعرف بالتجارب، تعرف بالأحوال، تعرف بالعلم، لكن اليقين بأنه هذا سيكون ذكر أو أنثى لا يكون، هذا شيء. الشيء الآخر أنه تحديد النسل، تحديد قصدي النطفة أو الجنين هل هو ذكر أو أنثى ما يكون إلا مرحلة من المراحل، ليس في المراحل الأولى. المراحل الأولى المراحل يعني مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فالأطباء اكتشفوا بالعلم الحديث التفريق بين الذكر والأنثى في مرحلة معينة لم يكتشفوا ما قبلها، هذه المرحلة أطلعهم الله عليه فلم تعد غيب، وهذا في سائر الأمور التي إذا انتهت لم تعد غيب، مثلا أشراط الساعة الكبرى إذا حدثت لم تعد غيب، خلاص ما أحد يقدر ينكرها إذا حدثت، لكن قبل أن تحدث ما استطاع أحد يدعيه، ومن ادعاه نقول أنت كذاب ودجال. كذلك الذي حدد ذكر أو أنثى إذا كان بعلم في مرحلة معينة أطلعه الله عليها بوسائل علمية فهذا علم من الله أطلعه الله بعض خلقه على بعض خلقه، أطلعه الله عليه بعض خلقه فلا يتنافى، لكن يبقى مراحل قبل ذلك كبيرة لا يميز فيها الناس بين الذكر والأنثى لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا عن وصف الفردوس كونه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ما يمنع أن يكون أعلى وأوسط، أعلى وأوسط، فهذه الفتحة التي في المسجد تشبه القبة هي أعلى المسجد وهي أوسط المسجد، ممكن أكثركم هي خلفها، فلو كان في بيتك قبة نستطيع أن نقول القبة في بيتك هي أعلى المسجد وهي على البيت وهي أوسط البيت لأنها تقع في الوسط. هذا يعتذر عن سؤاله ويقول كأني فهمت أنكم تقولون أن جاحد الزكاة لا يكفر بالإجماع بل فيه خلاف، ما معنى جاحد الزكاة؟ مانعها ولا جاحد أن تكون فرض؟ فرق بينهما. والجاحد هل هو متأول؟ يعني مثلا بعض الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن زكاة تدفع له هو بحكمه نبي ووالي، وأنه لما مات لم يعد يجب عليهم أن يدفعوا زكاة، فمثل هذه الحال أيضا إذا وجد جاهل يظن أن زكاة إنما هي الضريبة التي تأخذها الدولة أو الزكاة التي تجبيها الدولة، وأنه إذا ما جبتها الدولة ما وجبت عليه زكاة، وأنا أعرض عليك مرتين سؤال صريح وسؤال فيه تعريض. السؤال الصريح يقول أحد الناس أني كنت في أعوام ماضية إذا ما مر بي الخراص الذين يخرصون الغنم أو الأمر المزكى إني ما أزكي، إني ما أدفع من عندي، ظننت أنه إذا ما أخذته الدولة ما يلزمني شيء، هذا ظنه، فهل سمى جاحد إلى آخره. إذن العبرة بمعنى كلمة جاحد، ما معنى كلمة جاحد الزكاة؟ هل هو بعدما سمع كلام الله وسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع إجماع المسلمين وسمع من العلماء أن الزكاة واجبة قال لا أنا أنكر؟ فهذا كافر بإجماع. أما إذا كان لا عنده تأول، عنده غبش، عنده يعني سوء فهم، جهل، فإن جحد ولو جحد بعض أهل العلم يرى أنه ما يكفر. نعم بعض أهل العلم يرى أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقاتل لجحود الزكاة، بعضهم يرى هذا، لأنما قتلهم لإجماعهم على تركها وليس لجحودها، وأنه ما تثبت من جحودها منهم، كفاه أنهم منعوها بس، ما راح يناقش كل واحد هل تجحد ولا تجحد، وهذا هو الظاهر. ولذلك الخلاف وارد سائغ أنه هل قاتلهم للجحود أو للمنع، ثم هل المنع يعني يلزم منه الجحود أو لا يلزم؟ هذه مسألة اختلف عليها الصحابة والتابعون والناس لليوم، ولا يعني ضير أن يختلفوا فيها. يقول وليس لجحودها، فلو جحد واحد منهم لم يعتبر مرتد ولم يقاتل. نعم الأمر على ما ذكرت. لو رأى أحد النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة الحقيقية فهل يعتد بهذه الرؤيا؟ نعم يعتد بهذه الرؤيا، لكن تفسيرها ما هو؟ يعني الرؤى لها تفاسير، أحيانا أحيانا تكون رؤيا صريحة مبشرة ومنذرة، حتى وإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون الرؤيا يرى النبي صلى الله عليه وسلم نذارة، ما يلزم أن تكون بشارة لكنها حق. أحيانا العاصي يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من باب يعني الموعظة له، ومع ذلك فإن ضوابط رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، وأهمها أن يكون رآه بصورته الحقيقية، وصورة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة. ولذلك بعض الذين يرون النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يعرفون تفاصيل وصفه إذا ذكروه ذكروه على وصفه وهم ما قرأوا ولا سمعوا، ما يدل على أن الرؤية حقيقية. أما إذا اختلفت فالأمر يختلف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية، فيلزم من ذلك أن يكون في الأربعين الثانية لحما وعظاما. وقد تأول بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء، فيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظام، فيقدر ذلك كله قبل وجوده. وهذا خلاف ظاهر الحديث، بل ظاهره أنه يصورها ويخلق هذه الأجزاء كلها، وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام، وقد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض. وحديث مالك بن الحويرث المتقدم يدل على أن التصوير يكون للنطفة أيضا في اليوم السابع، قد قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. وفسر طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها، قال ابن مسعود: أمشاجها عروقها. وقد ذكر علماء أهل الطب ما يوافق ذلك، وقالوا إن المني إذا وقع في الرحم حصل له زبدية ورغوة 6 أيام أو 7، وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم، ثم بعد ذلك تستمد منه، وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا ب3 أيام، وقد يتقدم يوما ويتأخر يوما، ثم بعد 6 أيام وهو 15 من وقت العلوق ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة، ثم تتميز الأعضاء تميزا ظاهرا، ويتنحى بعضها عن مماسة بعض، وتمتد رطوبة النخاع، ثم بعد 9 أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تميزا يتبين في بعض ويخفى في بعض. قالوا: وأقل مدة يتصور الذكر فيها 30 يوما، والزمان المعتدل في تصور الجنين 35 يوما، وقد يتصور في 45 يوما. قالوا: ولم يوجد في الأسقاط ذكر تم قبل 30 يوما ولا أنثى قبل 40 يوما،

أيضا ما يتعلق ب يعني الانتقال من مرحلة لمرحلة، هل هم حدد بالأربعين تماما؟ لأن هناك نصوص ذكرت أو آثار ذكرت ما قبل الأربعين وما بين الأربعين الأخرى، الاثنين واربعين يوما إلى آخره. على أي حال هذه الأمور كلها تعطينا يعني تحديد للمعاني التي جاءت في الأحاديث والآثار، وأن هذا التحديد هو الذي ينبني عليه الحكم على مدى الاضطراب من عدمه. فإذا عرفنا أن هذه النصوص جاءت مجملة ليست مفصلة، وعرفنا أن تعبيراتها مختلفة، وعرفنا أن تقديراتها للزمن جاءت بناء على اختلاف الأطوار في الإنسان نفسه، في جنس الإنسان وفي الفرد نفسه، وجاءت أيضا على بيان أن المقادير نفسها ممكن تكون أكثر من مرحلة. ولعل أكثر ما يشكل أولا نفخ الروح، متى تنفخ الروح؟ والثاني المقادير، متى تكتب المقادير للإنسان؟ رزقه وعمله وشقي أو سعيد، وكذلك أجله. عند هذه النقطتين أو عند هذين الأمرين نقف الآن، والباقي نكمله إن شاء الله بعد نهاية الحديث. بعد نهاية الحديث حاول بإذن الله أن نلخص ما سبق من خلال قواعد واضحة تكتب، ولعلنا أيضا نستكتب أحد المتخصصين في الأجنة في يعني استطلاع العلم الحديث فيما يوافق الشرع في هذه الأمور. لكن هذا رهين بمدى استعداد من سنكتب إليه. أما مسألة ضبط الأمور بالقواعد الواردة في النصوص فإن شاء الله سنقف عندها، لكن أقف عند الأمرين الرئيسيين. الأول، متى تنفخ الروح؟ وردت أثار إنه في 120 130 يوم، 4 أشهر و10، وورد أنها في 80 يوم أو 81، وورد أنها في 40. في الحقيقة أنه ليس هنا تعارض في هذه الأمور، بمعنى أنه يمكن أن يجمع أنه أولا قد يختلف شخص عن آخر، الأمر الثاني أنه قد يكون نفخ الروح نفسه على مراحل. طبعا ما ورد صحيح أنه في 40، إنما الذي ورد آثار أنه في 80 و120 و130، هذه لا تعارض بينها. إما أن يقال أنه تختلف أرواح الآن النسمات، كل نسمة لها وقت ما بين هذه المدة، بعضهم في 80 إلى 120 إلى 130، وأغلبهم يكون أو الحكم على الأغلب فيكون الأغلب 120. الأمر الثاني أنه يحتمل، وقد ذكر الشيخ وسيأتي هذا، أنه يحتمل أنه نفس الروح على مراحل، نفس الروح في الشخص الواحد على مراحل، مرحلة نفخ مبدئي ومرحلة أخرى نفخ نهائي تكون فيه الحياة النابضة، ولا يمنع هذا. المسألة الثانية متعلق بالمقادير، ورد أن المقادير تقدر في 40 أو 80 أو 120، ولا في تعارض، لأنه ممكن تكون مقادير الشخص في المراحل كلها، لأنه هذا يقاس على مقادير الأخرى. الله عز وجل قدر جميع مقادير الخلق قبل أن يخلق القلم، ثم لما خلق القلم قال له اكتب، فأمره أن يكتب جميع المقادير في اللوح المحفوظ، ثم الله عز وجل يستنسخ من اللوح المحفوظ مقادير كثيرة للعباد. ثم أيضا كل إنسان له مقاديره، ومع ذلك لا في ليلة القدر من كل عام تقدر المقادير حتى للفرد، كل إنسان تقدر له مقاديره مع أنها مكتوبة في عند نفخ روحه، ومع ذلك تقدر كل سنة في ليلة القدر كل ما قدر الله من المقادير القادمة. إذن هذا أمر راجع إلى حكمة الله عز وجل وبديع صنعه، فلا يمنع أن يكون قدر للإنسان مقاديره بأكثر من مرحلة على وجه لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يمنع أنها قدرت في 80، قدرت في 120، وربما في 40، فلا يكون هناك تعارض بين النصوص. أما القواعد التفصيلية إن شاء الله نأخذها في درس قادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية، وتأولوا حديث ابن مسعود المرفوع عليها، وقالوا أقل ما يتبين خلق الولد 81 يوما، لأنه لا يكون مضغة إلا في 40 الثالثة، ولا يتخلق قبل أن يكون مضغة. وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي بناء على هذا الأصل إنه لا تنقضي العدة ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلقة، وأقل ما يمكن أن يتخلق ويتصور في 81 يوما. يقصد بذلك أولا قوله أصحابنا الحنابلة وأصحاب الشافعي بناء على هذا الأصل اللي تأول حديث ابن مسعود أنه لا تنقضي العدة للمرأة، يعني بوضع الولد أنه لا تنقضي العدة، إنه لا تنقضي العدة وتعتق الولد إلا بالمضغة والمخلقة، يعني بمعنى إذا وضعت، وأقل ما يمكن أن يتخلق ويتصور في 81 يوما، يعني قبل ذلك لو سقط منها سقط وهي في فترة العدة فلا يعتبر انتهت عدتها لأنه ليس بحمل معتبر. قصدهم أن هذا الحمل غير معتبر في العدد وفي كذلك الحداد وغير ذلك، عدة الوفاة وغيرها لا يعتبر في العدد، ولذلك اختلفوا هل العدة تكون تنتهي بـ40 بالـ80، إذا أسقطت المرأة في الـ40 في الـ80 قبل الـ40 الأغلب جمهور العلماء على أنه لا يكون بسقوط السقط قبل الـ40 لا يكون به نهاية عدة، وتعتد بالشهور أو بالحيض حسب الحال التي أمرت بها أو بالشهور التي حددت شرعا حسب نوع العدة، وكذلك إلا بعد الـ40 أو بعد الـ80 81 أو كذلك الـ120 أو 130 يوم، بعضهم يحددها بـ130. فعلى أي حال هذا راجع إلى اعتبار هذا الحمل، هل هو نفس منفوسة تعتبر بها العدد أو لا تعتبر، فاختلفوا في ذلك بناء على اختلاف الأحاديث في نفخ الروح. بعض الأحاديث وردت النفخ الروح يكون بعد الـ40، وبعضه ورد أن يكون نفخ الروح بعد الـ80، وبعضه ورد أن يكون نفخ الروح بـ120، وبعضها قال نفخ الروح يكون خلال 10 أيام ما بين 120 إلى 130. فعلى هذا تبقى المسائل هذه محل خلاف، ولا ينبغي أنه أحد يبغي فيها على أحد. وكذلك ما يتعلق بالولد المولود أو السقط، هل يصلى يغسل ويصلى عليه ويدفن ومتى، هذا راجع إلى نوع هذه الخلاف، لكن الغالب أن أكثر أهل العلم لا يرون أنه يكون له حكم، وحكم النفاس كذلك لا يكون للولد حكم النفاس والدفن إلا بعد 80، من 81 فما فوق، وبعضهم قال لا ما يكون إلا من 120 يوم يكون له حق التغسيل والدفن، وقبل ذلك يكون كأي قطعة من الإنسان التي لا يعني لها حق التغسيل والدفن ونحو ذلك، والله أعلم. نعم. وقال أحمد في العلقة هي دم لا يستبين فيها الخلق، فإن كانت المضغة غير مخلقة فهل تنقضي بها العدة وتصير أم الولد بها مستولدة، على قولين هما روايتان عن أحمد. أم الولد طبعا هي المرأة الرقيقة، لا أحكام إذا ولدت، المرأة الرقيقة إذا كانت عند سيدها وتملكها ملك يمين صارت زوجة له أو وطئها لأنها حلال له، طبعا بالولادة لا أحكام، تسمى أم ولد لا أحكام كثيرة، فهل يعني يثبت لها أحكام أم الولد بـ40 أو بـ80 أو بـ120 على نفس الخلاف السابق. نعم. هما روايتان عن أحمد وإن لم يظهر فيها التخطيط، ولكن كان خفيا لا يعرفه إلا أهل الخبرة من النساء فشهدن بذلك قبلت شهادتهن، ولا فرق بين أن يكون بعد تمام 4 أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء، ونص على ذلك الإمام أحمد في رواية خلق من أصحابه، ونقل عنه ابنه صالح في الطفل في الأربعة يتبين خلقه. قال الشعبي إذا نكس في الخلق الرابع، طبعا في الأربعة يعني في 4 أشهر. نعم. قال كأنه ربط هذه الأحكام بالوضع الذي عليه الجنين إذا سقط، هل هو مخلق عليه صورة إنسان ويرجع فيه الخبرة، ذاك الوقت كانت النساء القابلات المرجع إليهن في الخبرة، أما الآن فأصبحت الخبرة يعني بأيدي الأطباء بشكل أوسع، بمعنى أنه هناك الآن أهل اختصاص من الأطباء وغيرهم من الفنيين وغيرهم الذين يتابعون، حتى من يعني لهم

النصوص الصحيحة، وإثبات ذلك ليس متوقف على هذا الأثر الضعيف أو غيره، إنما متوقف على حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح صريح، وعلى غيره من الحديث الأخرى والنصوص الأخرى. ولذلك قد يشكل ما ورد من نصوص يريدها الشيخ بعد يعني صفحات، لكن نظرا لأن في هذا المقام تجمع لنا شتات الموضوع يعني أستعجل الكلام عنها ثم بعد ذلك نفصل على جهة الإجمال ثم تفصل هناك. هو أنه وردت نصوص يعني مجملة في مسألة نفخ الروح ومسألة الكتابة، هل هي في الأربعين الثانية أو في الأربعين الثالثة، هل هي في الثمانين أو في 120 يوم أو 130 يوم، هذا كله راجع إلى يعني المعنى المقصود به بنفخ الروح والمعنى المقصود به بالكتابة. هذا شيء. الشيء الآخر، لأنه قد يقصد بنفخ الروح درجات يعني نفخ للروح، قد يكون الروح تبدأ تدرج، روح بلا حياة كاملة ثم روح نصف حياة ثم روح حياة كاملة وهكذا. وكذلك الكتابة ربما أيضا تكون مراحل كلها صحيحة، تتعدد المراحل، لأن الكتابة في عموم مقادير الله عز وجل تتعدد حتى في الشأن الواحد. ولذلك ممكن نشير إلى مجمل مراحل الكتابة لنبين أن الحديث فعلا قد يرد فيه نصوص على أنه كتبت مقادير الإنسان في 40 و80 و120 و130، أو أنهم الناس تفاوتوا، منهم من كتبت مقاديره في تلك الفترة ومنهم آخر في الفترة الثانية ومنهم في الفترة الثالثة، أو أنها كما يعني جاء في بعض النصوص الصريحة أنها كتب بعضها وبعضها لم يكتب. فكامل مقادير الإنسان تكون 120، ما بين 120 و130 يوم. المقادير التي تحدث في الكون كله ورد ذكرها بما يدل على أنها قد تزيد عن ستة مراحل في المقادير لعموم الخلق ولخصوص الإنسان. فأولا ما يتعلق بعلم الله عز وجل في تقديره للأمور قبل الكتابة، هذه مرحلة علم الله السابق، وهي أول مرحلة من مراحل القدر التي لما أنكرتها القدرية كفرهم الصحابة حتى تراجعوا عن ذلك. هذه مرحلة عموم العلم، يعني قدم العلم، أزلية العلم لله عز وجل. المرحلة الثانية مرحلة الكتابة، عندما خلق الله القلم فقال له اكتب، والنصوص في هذا صريحة. هذه مرحلة ثانية. الكتابة ما جددت لله تقديرا ولا جددت لله علما، إنما هذا من الحكمة وحسن التدبير من الله عز وجل. أن كان بعد العلم العام، بعد العلم الشامل، بعد التقدير الشامل العلمي صارت الكتابة، هذه مرحلة ثانية، كتابة عامة في اللوح المحفوظ. ثم المرحلة الثالثة مرحلة التقدير العمري، وهذا للإنسان ليس لعموم الكون، ما ورد عندنا عن عموم الكون شيء، ورد للإنسان تقدير عمري، وهو هذا التقدير الذي ورد فيه الخلاف، هل هو أكثر من مرة؟ ما في مانع أن يكون أكثر من مرة، أن الله قدر له رزقه وعمله وشقاوته وسعادته وعمره أكثر من مرة، عند 40 عند 80 عند 120 عند 130، ما في ما يمنع. فهذا من حكمة الله، التقدير العمري النوع الثالث. الرابع التقدير السنوي للمكلفين، لأحوال المكلفين وأقدارهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم، وهو تقدير ليلة القدر. في كل سنة في ليلة القدر تقدر المقادير العباد، ولا يعني ذلك أنه يتجدد لله شيء، لكن من حكمته سبحانه أن يستنسخ التقدير لكل سنة بتلك الليلة للسنة القادمة. ليلة القدر ينسخ فيها كل مقادير العباد بأفرادهم وبعمومهم في السنة القادمة، هذا تقدير سنوي. وفي تقدير أسبوعي في أفعال الإنسان، كتابة ما يفعله الإنسان من خلال الملائكة الذين يتواردون على الإنسان يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا أسبوعي وبالأسبوع مرتين. ثم في تقدير يومي، تقدير اليومي، الملائكة الذين يتعاقبون على الإنسان في صباحه وفي مسائه، هذه كلها تقادير لله عز وجل لا تمنع من أن يكون ذلك كله مكتوب في اللوح المحفوظ ويستنسخ. فهذا دليل عظيم حكمة الله وتدبيره. قلت هذا لئلا يعني يظن أن الحديث فيها تضارب ما ثبت منها، وإلا فأكثرها ضعيفة، الحديث التي وردت في تقدير 40 و80 أكثرها ضعيفة، وأصحها ما يتعلق بحديث تقدير 120 يوم و130، ولذلك فسر الصحابة بأن المقصود فيه خلال هالعشرة أيام ما بين 120 و130. لكن ومع ذلك ما صح من الأحاديث الأخرى لا يعني التعارض، إنما يعني هذا وجه من وجوه الجمع، وستأتي وجوه أخرى مفصلة بعد كم صفحة إن شاء الله. نعم. وفيه أن نفخ الروح يتأخر عن الأربعة أشهر بعشرة أيام، وبنى الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود، وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد الأربعة أشهر، وأنه إذا سقط بعد تمام أربعة أشهر صلي عليه حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات. طبعا من باب أولى أنه تنتهي به العدة، ويحكم به بالنفاس، يحكم به يعني من باب أولى. نعم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.